لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. كنا نتكلم عن شروط المحتسب الذي هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك لازما أن يكون بوظيفة، سيتضح ذلك من خلال الشروط. نعني أن كلمة المحتسب ليس المقصود منها من عين في وظيفة بعينها، لكن كل من يقوم بالحسبة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتسابا لوجه الله ابتغاء مرضات الله فهو المقصود. الشرط الأول تكلمنا عنه كان شرط الإسلام. الشرط الثاني هو شرط التكليف، وهو شرط وجوب. فالاحتساب واجب على العقلاء البالغين. يعني ايه شرط وجوب؟ يعني مش شرط صحة، عندنا نوعين من الشروط، شرط وجوب ما يجبش الا على دول، وشرط صحة او شرط وجوب وصحة يعني مش هيصح الا من دول. يعني لو قلنا الطهارة من الحيض والنفاس شرط وجوب ولا شرط صحة على الحائض؟ شرط صحة وشرط وجوب، يعني هو مش واجب عليها انها تصوم، مش كده؟ رمضان ويجب عليها تصوم ايام بدلا منه، وفي نفس الوقت لو صامت ما ايه؟ ما يصحش منها. هنا بنقول ان التكليف شرط وجوب، يعني مش هنقدر نقول للولد الصغير دون البلوغ انه يجب عليك انك تأمر ايه؟ بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن نعلمه كده، ولو عمل كده نقول له على سبيل المثال الولاد اللي معاك في المدرسة كلهم يصلوا، وقول لهم ما يسبوش الدين ولا يسبوا بالأب والأم. هو يقدر يعمل الكلام ده؟ يقدر يعمل، وهياخد ثواب عليه، وليس ذلك بواجب لأنه ليس إيه مكلفا، لكن ده من باب التعليم ومن باب الإثابة أيضا. زي ما بيصلي، وإحنا ينفع أن احنا نسيبه ما يصليش لغاية ما يوصل 14 13 15 سنة مش هيصلي خالص، لكن احنا بنعلمه من 7 لإيه لعشرة، مش كده؟ ونضربه عليها من بعد إيه 10، عشان لما يبلغ إيه محافظا على الصلاة. لذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور. فبينشأوا على ذلك. فإحنا لما نلاقي ولادنا يجي يحكوا لنا حاجة غلط حصلت في المدرسة أو في الكتاب أو في الشارع مع الولاد أو مع غيرهم، نقول لهم قولوا لهم ان ده حرام، سبوا الدين مثلا، او بيشتموا زي ما اقول لكم قذف الاب والام، او ما بيصلوش، نقول لهم قولوا لهم تعالوا صلوا معانا. يبقى نعودوا على الدعوة الى الله من صغره، وهو يثاب على ذلك وانتم تثابون على ذلك. عشان كده قلنا شرط وجوب، فالاحتساب واجب على العقلاء البالغين، وليس معنى ذلك ان يمنع منه من كان من أهل القربة كالصبي المميز. كلمة أهل القربة دي عشان نقول انه مش مكلف بس تصح منه القربات، هو مش هيأثم على المنكرات لو عملها ولا حتى على ترك الواجبات، لكن يثاب عليها وينبغي معاقبته بعد العاشرة بالضرب عليها على الصلاة وغيرها. لا يمنع من كان من أهل القربة كالصبي المميز من القيام بالأمر والنهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الغزالي: التكليف لا يخفى وجوب اشتراطه وجه اشتراطه، فإن غير المكلف لا يلزمه أمر، وما ذكرناه أردنا به شرط الوجوب، فأما إمكان الفعل وجوازه بل واستحبابه والأجر عليه فلا يستدعي إلا العقل، حتى إن الصبي المراهق للبلوغ المميز وإن لم يكن مكلفا فله إنكار المنكر، وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهي، وإذا فعل ذلك نال به ثوابا، ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف، فإن هذه قربة وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وسائر القربات. يعني لو صلى أمام بالناس وهو ولد عنده 11 سنة لسه ما بلغش بس حافظ القرآن، تصح إمامته كما صحت إمامة أبو سلمة. وليس حكمه حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف، ولذلك أثبتناه للعبد وآحاد الرعية حتى ولو لم يكن العبد أهلا للولايات. نعم، في المنع بالفعل وإبطال المنكر نوع ولاية وسلطة، ولكنها تستفاد بمجرد الإيمان كقتل المشرك وإبطال أسبابه وسلب أسلحته. يعني لو فيه شاب هجموا على البلد وشاب مراهق دون البلوغ، واحد مشرك هجم على البيت، فإيه فراح جاي دافع عن البيت وخد منه بيعرف يلعب كاراتيه مثلا أو مسك سكينة وضرب وخد سلاحه، أبطل أسبابه وسلب أسلحته، فإن للصبي أن يفعل ذلك حيث لا يستضر به. يعني يعمل الكلام ده طالما ما فيش ضرر هيقع عليه أو ما فيش حد تاني يقوم بالمهمة. فالمنع من الفسق كالمنع من الكفر. يعني إذا أجازنا لي إن واحد كافر هيهجم على بيتنا، فالولد دافع وضربه وقتله خد ثواب، فكذلك منع واحد من الفسق، بس يجب أن يكون مش محتاج اجتهاد، ولازم أن يكون الطفل ده لا يصيبه ضرر طالما بس كان مميزا. يعني ما فيش قبل 7، لذا نقول بل ينبغي تربية الأبناء على ذلك. قال تعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. مثال ذلك أن يعلم الصبي للـ7 سنين فما فوقها أن يأمر زملائه بالصلاة وينهاهم عن السب والبذاء مثلا، وينبغي أن يكون ذلك في الأمور المعلومة المشهورة لدى الجميع، لئلا يحتاج الأمر إلى فقه وضوابط معينة فيقع الصبي في خلافها. يعني دلوقتي تكسير آلات الملاهي اللي الغزالي بيذكره، المسألة دي الآن مش مشهورة عند الناس، فلو واحد ولد كان لقى واحد يعني بمسك مثلا كمانجة فراح كسرها له، هتحصل من وراء ذلك ايه؟ مفسدة. فالأمر ده نتيجة عدم الاتفاق على ذلك وانتشار الأمر في زماننا يحتاج الأمر إلى ضبط بها في هذه الأمور. فلذلك لابد أن يكون تحت إشراف من يراقبه ليعلم انضباطه في هذا الباب، وبهذا يتربى الأبناء على القيام بهذا الأمر. أمر مهم فعلا أن نربي أولادنا على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل تشترط العدالة في المحتسب؟ انتوا شايفين ان حطينا الشروط، الاول الاسلام، الثاني ايه؟ التكليف. هنا حطينا العدالة كشرط ثالث؟ لا ما حطيناش، بل حطيناها في صيغة سؤال، هل تشترط العدالة؟ يعني لازم يكون عدل، لازم يكون هو راجل كويس. والعدالة يعني ايه؟ العدالة هيئة كاملة في النفس توجب على الانسان اجتناب الكبائر والصغائر من الذنوب والمعاصي، والصحن تقل والإصرار على الصغائر، والتعفف عن بعض المباحات التي تسمى خوارم المروءة، بعض الأمور المباحة التي ليس على فعلها ثواب ولا عقاب، مما قد يخالف حسن الخلق وجميل العادة، اللي اسمها خوارم المروءة. الأمور دي ما هيش خوارم المرأة، دي مش محرمة، لكن مش مناسبة لعادات الناس والتي لا تخالف الشرع والأخلاق الحسنة. يعني على سبيل المثال نقول لكم واحد شيخ بعمة قاعد يمضي ومستيكة وسط الناس في الدرس، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ حرام المستيكة؟ لا يا سيدي، بس اعملها في البيت، ماشي كده؟ ما تقعدش وانت وسط الدرس عمال ايه تندغ مستيكة. انا لو واحد من القاعدين كبير كده وعاقل يقول له اندغ مستيكة، هنقول له ايه؟ ده مش ادب الدرس، مش كده؟ ده اسمه ايه؟ ندغ المستيكة، خوارم المروءة. دي امور حسب عادات الناس، مش في كل زمان ولا في كل مكان زي بعضها. أقول لكم مثال، العلماء بيضربوا في الزمن الماضي أمثلة من خوارم المروءة: نزع لباس الرأس، غطاء الرأس، الطاقية، ماشي كده؟ ولغاية يعني في زمن في حتة معينة، أنا لو رحت عند الإخوة مثلا القبائل في العرب لازم إيه؟ أغطي رأسي. لكن انا النهارده على فكره نسيت اجيب الطاقيه، كانت في العربيه بس نسيت اجيبها. بحب في الجمعه عشان يبقى في ناس كتير ربما عندهم المساله دي ايه مهمه. يعني الامر ده بنقول من خوارم المروءه في اللي عندهم ذلك، في العادات اللي عندهم ذلك. يعني الشيخ شريف مثلا عمره ما ايه ما يسيب الطاقيه يا الغطره، ولو راح بعيد شويه كده لازم يلبس الغطره. لكن احنا عندنا في كثير من البلاد يعني شوفوا كم واحد لابس وكم واحد مش لابس عشان نعرف دي عادة ولا مش عادة. هنقول ان دي عادة عند البعض، والاكثر دلوقتي ما بقتش دي في زماننا، في واقعنا ده من خوارم المروءة، ماشي؟ تبقى خوارم المروءة في حتة تانية او في زمن تاني. فاحنا بنقول ان العدالة تقتضي ان هو لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر. والبعض بيقول لا ما يرتكبش كبائر ولا صغائر، بس ما فيش حد معصوم. يبقى لو كان ما فيش حد هيبقى عدل، إلا ما يرتكبش الصغائر هيبقى ما فيش عدالة خالص. ولكن المقصود انه ما يصرش على الايه؟ على الصغائر. كانوا زمان يعاقبوا الواحد ان هو يقلعوا ليه الطاقية وغطاء الرأس. ابن القيم رحمه الله لما كان بيفتي بطلاق الثلاث واحدة عاقبوه بان هم قلعوا غطاء الرأس ومشوه بحمار ماشي في الطريق علشان يقولوا عليه هذه جزاء اللي خلف العلماء وعندهم كان ده إجماع هما مش عارفين طبعا ان ده الصحابة رضي الله عنهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة، بس استحمل هو لغاية ما المسألة وصلت لنا بالطريقة دي وأصبح عندنا سعة في على كثير من الناس اللي يقول لمراته انت طالق بالثلاثة، لو كان عند المذاهب الأربعة كان هيبقى ملوش مخرج، ولكن احنا خدنا بالحديث اللي اخد به العلماء في أزمنة كثيرة، وابن القيم وابن تيمية اظهروه رغم العقوبة اللي هم اتعاقبوا بها، بس كانت عقوبة خفيفة يعني ان هو يقلعوا الطاقية يعني حاجة بسيطة يعني. هنا العدالة لا تشترط في المحتسب على الراجح من أقوال العلماء، يعني بعض العلماء يقول لازم يكون عدل، وإلا العدل غير العدل ما يأمرش ولا ينهى. هذا ليس بصحيح، لأن الاحتساب فرض كسائر الفروض لا يتوقف القيام به على أكثر مما يتطلبه هذا الفرض زي العلم والعقل والإسلام الشروط بتاعته، وترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها. يعني احنا عندنا واحد بيصوم وبيصليش، هقول له شرط في صحة الصوم الصلاة لو اننا اصدنا به القبول عند الله يبقى صح، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لكن في احكام الدنيا وفي كذلك في اداء الفريضة، بمعنى ان هو لما يتوب الى ربنا مش هقول له عيد الصيام في الايام اللي انت كنت بتصليش فيها، هقول له اقضي الايام اللي انت فطرتها بس وانت مش ملتزم، مش هقول له انه يقضي، عشان واحد ناس كتير قوي بتصوم ما بتصليش. فأنا بنقول إن قيام بعض الفروض ليس شرطا فيها البعض الآخر. لو أنا دلوقتي واحد بيصلي وما بيصومش، هقول له صلاتك بطلة عشان أنت ما صمتش، ولا كل فرض مستقل؟ الفروض كل فرض واجب مستقل عن عن الآخر. وبالتالي فإحنا بنقول إنه لا يلزم لأداء فرض معين ان هو يؤدي الفروض الاخرى، لا، كل فرض وله شروطه. الصلاة لو ما توضاش تبقى صلاته بطلة، لكن لو ما صامش رمضان يبقى صلاته صحيحة، وهكذا في كل الواجبات. فاحنا عندنا في الباب ده واجبين، واجب ان انا افعل الواجب واترك الحرام، والواجب الثاني ان انا امر بفعل الواجب وانهى عن عن الحرام. طب لو انا كنت بعمل نفس الحرام ده ما يسقطش عني الواجب الاولاني او الثاني. ولذلك قال العلماء حق على شارب الكؤوس، كؤوس الخمر، ان يتناهوا فيما بينهم. ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها. قال بعض أهل العلم فرض على شريب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. وأما قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهو إنكار عليهم من حيث تركهم المعروف والبر، لا من حيث أمرهم به، ومن حيث ارتكابهم المنكر لا من حيث نهيهم عنه. يعني ايه الكلام ده؟ ربنا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذمهم على أنهي حتة في الموضوع، على أنهم تركوا إيه؟ أنفسهم، لا على أنهم يتلون الكتاب ولا على أنهم يأمرون بالإيه؟ بالبر. لكن كان ده الكتاب وأمركم للناس بالبر حج عليكم، كان لازم تعملوا بيها. ما ينفعش ان انت تبقى سايب نفسك. الذم هنا على ايه؟ على كنهم تركوا ايه؟ انفسهم. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. هنا كان الذم على تركهم الفعل ليس على امرهم بالفعل، ليس على قول الحق ولكن على ترك الحق. يبقى الأمرين دول، الآيتين دول مفهومش دلالة على سقوط الوجوب، ولكن فيه دلالة على ذم من فعل المنكر وذم من ترك البر. قال أبو بكر الجصاص بعد أن بين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية، وجب أن لا يختلف في لزومه، في لزوم فرضه على البر والفاجر، لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها. ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات؟ فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المناكر، فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه. ما يجيش واحد يقول أنا عشان بعمل المنكرات دي أنا مش هكلم الناس عنها. شيخ بيشرب سجاير قال في الخطبة كلام كويس جدا وعجبهم الكلام، واحد دخل عليه الأوضة بعد الخطبة لقى بيشرب سجاير، فقال له يا ابني أنا غلطان وربنا يتوب علي. هنا كده ما يدخلش في المذمة المذكورة، وإن كان هو مذموم على إنه شرب سجاير، لكن هل يسقط عنه انه يجب عليه ان يبين للناس حرمة السجاير؟ لا، ما يسقطش حتى لو هو بايه بيرتكبها. مش معنى ذلك الناس تستسهل بقى وكل واحد يبقى الدعاء الى الله هم الفجرة، هم الفسقة. لا، ده الموضوع ده الدعوة الى الله مش هتمشي. هو احنا بنتكلم على انه يسقط الواجب ولا لا؟ مش هيسقط، ولكن لا يترتب على ذلك نجاح الدعوة. قد يكون في ترك الحسبة من مرتكب المنكر إقرار به وتلبيس على العوام، مثل عالم يعلم حرمة التدخين ولا ينكر هذا المنكر لكونه يدخن فيحتج العوام بفعله على جواز التدخين. هيقولوا ده الشيخ فلان بيعمل كده يبقى حرام منين؟ هو راجل ساكت، لكن لو قال لهم انا بعمل الغلط ده ما تاخدوش مني الغلط وخدوا مني كلامي الصح، يبقى الموضوع ده مش حدش هيحتج بيه بفعله، مش كده؟ حدش هيقدر يقول ده الشيخ فلان بيشرب سجاير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، نعوذ بالله، أي أمعاؤه. أقطاب جمع قطب، أقطاب بطنه أمعاء بطنه تخرج بره فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، يقعد يجرجر أمعاءه بس في النار بقى والعياذ بالله. يتخيلوا حرارة النار لما تحرق الأمعاء، احنا عندنا بيبقى قرحة بس بسيطة في المعدة تخلي الواحد ما يعرفش ايه، ما يعرفش ينام حتى، نعوذ بالله من النار. يدور بها كما يدور الحمار بالراحة، الراحة دي اللي هو المطحنة، كان زمان عشان يطحنوا يعملهم ايه الرحايا دي، عبارة عن صخرة مدورة وتحتها صخرة تانية وفي النص مركز، وبعدين ربطين الصخرة المدورة دي بايه بعمود وحمار او بقرة تلف ايه تلف بيها، تقوم تطحن الحاجات اللي ايه اللي بين الصخرتين. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ان الرجل ده بيقعد يدور في النار بأمعائه، فيجتمع اليه اهل النار فيقولون يا فلان ما لك، الم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فتعذيبه، حديث متفق عليه، فتعذيبه لأمرين، الأمر الأول فعله المنكر وتركه المعروف يعني، والأمر الآخر من سبب عذابه، أسباب عذابه تدليسه على الناس، أنه من أهل التقوى والصلاح، ولذا أهل العلم أهل النار يطوفون به، يقعدوا يقولون أنت مالك، أنت إيه اللي حصل لك، كانوا فاكرينه رجل إيه صالح. وفي ناس كتير بتلبس على الناس بأن هم ناس صالحين عشان ناس تثق فيهم وتديهم فلوسهم أو تستأمنهم على أعراضهم عشان يقدر ينصب عليهم، لما يكون شيخ يبقى إيه يبقى الناس هتثق فيه أكتر. وليس في الحديث دليل على أن على نجاة من ارتكب المنكر مع كونه سكت عن النهي عنه، عشان البعض يقول إيه طالما أن أنا هعمل المنكر ده أنا مش هنهى الناس علشان ما بقاش الراجل ده، مش ده المخرج على فكرة، مش ده المخرج، لأن المخرج الوحيد أن أنت تسيب الإيه المنكر، مش أن أنت تسيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هل اللي ارتكبوا المنكرات خرجوا من النار؟ ما هم معاه في النار، هم الأخرين، مش هم دول اللي قالوا له أطافوا به وقالوا ما لك يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر؟ فقال بلى كنت أنهى عن المنكر وآتيه وأمر بالمعروف ولا آتيه. فالراجل ده دخل النار هو واللي كانوا بيرتكبوا الايه المنكرات، ومفيش دليل ان هو كان اكتر عذابا منهم، خصوصا ان هو يكون ما بيخدعهمش، زي الشيخ اللي زي ما قلت لكم قال للراجل ايه، قال له يا ابني دعيلي ربنا يتوب علي، التدخين حرام وانا عارف انه حرام بس دعيلي ربنا يتوب علي، ده ما خدعش الناس، بخلاف اللي بيخدعهم ده هيبقى عذابه على الامرين، على فعل المنكر وعلى تركه النهي عنه. ولا يوجد دليل في الحديث على أن عذاب هذا الرجل أكثر من عذاب غيره في النار اللي حواليه، كان عذابهم شكله إيه، ما فيش دليل علشان نقول كده إيه إن الرجل ده أشد عذابا من اللي بيرتكب المنكر نفسه، عشان نقول إنه هيخفف عنه إن هو إيه يترك الأمر بالمعروف، هيقول لك ده أخف عليا كفاية تحسب على الذنب بتاعي، لا أنت ممكن تاخد يعني الأمر ده ممكن يكون تركك الواجبين يبقى أشد من أنك تترك واجب واحد، واجب الحسبة وواجب ترك الإيه المنكر. فهم اجتمعوا عليه لأنهم كانوا يظنونه من أهل التقوى والصلاح وسيكون من الناجين، فوجدوه معهم في النار. نقول ومن علم أن قوله لا يقبل لعدم لعلم الناس بفسقه، ففي سقوط الوجوب عنه بذلك وجه، وهذا في القول فقط. أما الحسبة بالقوة من المعين لذلك من قبل الإمام فلا يشترط فيه ذلك. اللي عرف ان هو لو قال للناس ما تعملوش المنكر الفلاني قالوا عم الشيخ ما انت بتعمله، مش هيقبلوا كلامه. نقول الامر ده بعض العلماء، وجه من وجوه العلماء قالوا هنا يسقط الوجوب عنه، والصحيح انه لا، لان فعله للمنكر هيجرأ الناس، ومع سكوته سكوته ده هيخلي الناس تفتكر ان هو ايه، انه مش منكر، تفتكر ده يجوز ان الناس تعمله. عشان كده قلنا ان هو في منفعة اخرى. هو المسألة دي مسألة قبول الدعوة، هل هي شرط في وجوبها؟ عشان ربنا قال فذكر ان نفعت الذكرى، بنقول القبول ده نوع من النفع، لكن في انواع اخرى من النفع. مش ربنا سبحانه وتعالى جعل قبول الدعوة هو السبب الوحيد لوجوب الدعوة، هو النفع الوحيد فيها. ربنا قال ان نفعت الذكرى، ده دليل انها اذا ما نفعتش يبقى مش واجب، مش كده؟ لكن احنا بنقول ايه يا اخوانا، ننتبه الى ان النفع انواع، نفع خاص ونفع عام ونفع عاجل ونفع آجل ونفع على المحتسب عليه ونفع على غير المحتسب عليه. لو ان الست انواع من النفع مش موجودة هو ده اللي يسقط الوجوب. ازاي؟ نقول الاول نفع عام ونفع خاص. النفع الخاص ده ان الشخص نفسه يستجيب ويقبل، معانا كده؟ ده نفع خاص بيه. في نوع تاني من النفع، نفع عام، وهو ان يظهر في المجتمع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيمنع العقاب العام. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللي يمنع العقوبة العامة ظهور الدعوة إلى الله، وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ووجود المؤمنين اللي معاه المستغفرين منع من نزول العقاب العام بأهل مكة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة نزل العذاب بهم في بدر، ولما كان في مستضعفين في مكة أيام الحديبية قال أن قال الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو الدعوة مش موجودة ممكن ينزل عقوبة إيه؟ عامة. فلو بنقول ان الراجل اللي بيرتكب المنكر عرف ان الناس هترفضه، هترفض منه الكلام ده عشان هو ايه، هم عارفين ان هو بيعمل معاهم الايه المنكر، لكن هل ده مش يبقى فيه نفع عام ان المجموع كله ظاهر فيهم الدعوة الى الله، ظاهر فيهم كلمة الحق؟ تاني نوع من النفع او النوعين، التقسيمة التانية يعني، في نوعين من النفع. النفع العاجل ان انت قلت لواحدة الحجاب فرض، راحت جاية مروحة ولابسة ايه الحجاب، قلت لواحد انت ليه ما بتصليش معانا، قال لك والله يا عم الشيخ انا نفسي صلي، والله انا جاي معاك. اخوة كتير جدا بيعملوا الحكاية دي، يجيبوا الناس من على القهاوي ومن الشوارع وشباب يقول له معلش طب هروح بس مشوار صغير، يقول له ليه، يقول له معلش مش هقدر اقول لك، فيجيبه حتة حشيش، راح حط حتة الحشيش ودخل ايه يصلي استجابة سريعة، أو واحد على جنابه يروح يخش يغتسل في الجامع، ده استجابة إيه؟ سريعة. وفي واحد تاني يبقى الاستجابة دي آجلة، مرة في مرة في مرة. انتوا عندكم هنا الستات اللي عندهم 35 سنة 40 سنة نسبة الحجاب فيهم قد ايه؟ 95%. ها؟ 90% اكتر، 95%. يعني تلاقي واحدة ست عندها 40 سنة متبرجة تقول عليها نصرانية، صح كده؟ طب نسبة البنات المتبرجات اللي في سن 15 ل 20 كام؟ نقول 50، نقول 40. الله، ليه كده الموضوع؟ الستات دول اللي عندهم 35 و40 لما كانت صغيرة كانت متبرجة، أو فيهم كان متبرج، وبعدين كانت بتقول لما أكبر هتحجب، لما أتجوز هتحجب. تخيلوا لو في حد بيقول ما بيقول لهمش الحجاب، يبقى مش هيكون عندهم من الحجاب ده حاجة كويسة، بيأجلوه شوية بس يعملوه بعدين، مش كده؟ فكونهم يبقى فيه نفع آجل، ده نفع من ضمن النفع ليه؟ الدعوة إلى الله، إن هو كل ما تشوفه تقوله، تقوله علشان يقول حاضر، كمان شوية، بكرة، بعده، كل يوم بتتكسر في نفسه من الإصرار على المنكر حتة. ولذلك ما تيأسش وتقول ما فيش فايدة وما فيش نفع، في نفع آجل، في نفع بعدين. أقول لكم حاجة، انت شفتم الموضوع بتاع 568 ايه؟ 658 ولا 568؟ 658 صح، انا بتلخبط فيها، انا جبتها عمدا رقم مختلف عشان يقولوش انت بتقصدك على الشيخ الشيخ الازهري. عايز اقول لكم شفتوا كم الرفض للكلام اللي حصل ده قد ايه؟ من العامة، مش كده؟ عوام الناس بيشتموا شتم وحشة، ده دليل ان هم مش ملتزمين. بس عايز اقول لكم ده من الاثر الاجل للدعوة لاتباع السنة ونبذ الايه؟ البدعة، ان الناس بتسمع الكلام ده كتير لغاية ما استقر عندها ان مفيش واسطة بيننا وبين ربنا، مش كده؟ من كتر الكلام الحق ده استقر في نفسهم، حتى لو ما التزموش لما جت البدعة ظهرت الناس ايه؟ رفضتها. يجي واحد النهاردة يقعد يخرف التخريفات العجيبة، الناس تسخر منه، مع ان كان زمان شايفين دي من الولايات. الراجل الشيخ فرغل ده اللي بيشرب الحشيش، قصدي اللي بيبيع الحشيش على باب الجامع الازهر، برضو الشيخ علي جمعة بيحكي القصة بتاعت الشيخ فرغل، بيقول ابن حجر العسقلاني اللي هو صاحب فتح الباري، شوف عالم من علماء المسلمين، بيقول لك لا الشيخ فرغل بيبيع الحشيش على باب الجامع الازهر، فوقع في نفسه فقط ان ازاي الراجل ده يبقى ولي وهو بيبيع الحشيش على باب الجامع. فالشيخ فرغل ايه؟ شال منه الفتحة، كأن الشيخ فرغل ده بيطلع على ما في القلوب وبيملك العلم اللي في القلوب، فشال منه ايه؟ الفتحة. جه يصلي يكبر ما عرفش يجيب الايه؟ الفتحة، فراح له بعد الصلاة وقال له اديني الفتحة اللي انت خدتها. قال له عايز ترجع لك تاني؟ تعالى اقعد جنبي، هات الكرسي وتعالى اقعد جنبي، بيع حشيش انت راخر. فقعد ابن حجر العسقلاني بيع حشيش، يا خبر ابيض. بس هنا بقى ظهرت الكرامة، اقول لك الحشيش اللي لمسه في الشيخ فرغل كل اللي يشتروه من المدمنين يتوبوا، عشان بركة ايه؟ بركة الشيخ فرغل. الخرافة دي الناس رد فعلهم لردها ايه؟ عنيف جدا، كل الناس تضحك على الكلام ده وتقول الراجل ده جرى له حاجه في ايه، في عقله، مش كده؟ الكلام ده ناشئ عن كثره النهي عن الايه، عن الحشيش، وكثره النهي عن البدعه، ولو كان بعد حين يجي في وقت من الاوقات تبقى مستقره عنده الحكايه دي، ولو هو بيرتكب المنكر. عشان كده بنقول ان في نفع حتى لو كان هو بيرتكب المنكر، بس يقول للناس ربنا يتوب علينا ما نرتكبش المنكر ده، احسن ما يقول لا ده مش منكر، او الناس تنسى الموضوع ده حتى تتعود على المنكرات. يعني اللي بيشرب سجاير مع اصحابه لو قال لهم ربنا يتوب علينا، احسن من هو ايه يسكت، لان الكلام ده بيقوي العزيمة على المنكر بدل ما يكسر العزيمة على المنكر. في حاجة اسمها النكاية في القلب. النكاية في القلب يعني بيعمل المنكر وهو مكسور شوية، وهو يعني حاسس انه غلطان، بدل ما يبقى المنكر ده هو المعروف. هقول لكم حاجة، هو لو واحدة عندنا مشيت عريانة في الشارع، الامر ده هيحتمل في اوروبا؟ الامر ده محتمل. ها محتمل، عندهم عادي جدا، اقصى حاجة هي ايه، هيقفوا يصوروها. البنت المجنونة اسمها ايه دي، مريضة ان كان واحدة كده عملت عشان ها لاني مصرية، عمل في اوروبا في دولة كده تانية نسيت اسمها، الحمد لله. المهم انها وقفت عريانة خالص والدم بتاعها عشان حقوق المرأة، قعدوا الناس تلاقيها في الشارع عادي جدا، رايحين جايين، مش ايه، مش معترضين، واحد يصورها، واحد معرفش يعمل ايه بس. لكن الحقيقة ان الناس ما استغربتش. انا عايز اقول لكم لو احنا سكتنا زي ما الساحل الشمالي بيسكتوا على الحاجات ده، عادي جدا ان واحد يبوس واحدة في الشارع، وما خفي كان اعظم، اللي انا معرفوش يعني. لكن هنا لو حد بس واحدة في الشارع تبقى مشكلة. ليه؟ لعشان الناس ما تعودتش على الامر ده. فاحنا بنقول في نكاية في القلب، لو ان النكاية دي ان كل حد يعمل منكر، حد يقول له ما تعملش، الامر ده هيأثر عليه وبعدها ولو بعد حين. الانواع التانية، والبتاع المكنة بتاعتكم بيظلمة، عندنا نوع اثر على المحتسب عليه ان هو نفسه يبطل. سمعت ولد بيقول ايه مع اصحابه كمان، رايح يصلي عادي، علي الحرام من دي، قلت له يا ابني اتحرم دينك ازاي، هو انت دينك حاجة؟ سأل لي اهو اهو، ورايح حاطط ايده على ايه، على بقه. العيال اللي جنبيه واللي اصغر منه واللي ماشيين صغيرين جنبه، لو انا سكت هيحصل ايه؟ ان العيال الصغيرة دي تطلع تقول علي الحرام من ديني زي ما انتوا عارفين كده، مش كده؟ لكن دلوقتي لما قلنا الكلمة دي وحط ايده على بقه، جمعنا بين اثر على المحتسب عليه ان هو توقف عن الايه، عن الحرام، وحط ايده على بقه وقال انا مش هقول كده، يعني معناها كده قفلت بقي عن هذا. وبين العيل الصغير والولد اللي صاحبه اللي هيقول انا لو كلمت هيقولوا عليا، هيقول لي نفس الايه، هيقول لي نفس الكلام، فانا بلاش اعمل احسن. اثر على غير المحتسب عليه. انت عندك عيال صغيرين بيسيبوا الدين ليه؟ علشان يتعودوا على ان الاسرة والجيران والشارع حدش بيقول لهم ده ايه، حرام، فتعودوا على كده. وربما البعض بيضحك ان الولد الصغير الحمد لله يعرف يسب الدين، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فاحنا بنقول ان في اثر انك تقول له اتق الله، انت بتسب الدين ازاي، يقوم الكلام ده ينتفع به ولد صغير، واحد كبير، واحد تاني ما كانش مرتكب للمنكر، ولكن المنكر بيتراكم في قلبه التعويد عليه لغاية ما هيجي يوم يعمله. فبعد كده لما نقول له لا، لما نقول واحد تاني لا هم ينتفع ويستفيد. يبقى احنا عندنا كم نفع من الذكرى؟ ستة. ايوه ثلاثة منقسم الحاجتين، نفع عام ونفع خاص ونفع عاجل ونفع آجل ونفع على المحتسب عليه ونفع على غير المحتسب عليه. يبقى احنا عندنا لو ما فيش ولا واحد من دي، ونادرا ما يوجد هذا الامر، انت لو مثلا في مكان مغلق وما معكش غير المجرمين اللي بيرتكبوا المنكرات وهم بيزدادوا مع مع مع مع النهي عن المنكر عنادا، يبقى هم دول اللي هيتقال فيهم فتولى عنهم فما انت بملوم، وهو دول يتقال فيهم فاعرض عمن تولى عن ذكرنا. نقول النفع العاجل هو النفع المحتسب عليه؟ لا، ده نفع عاجل على غير المحتسب عليه. ما ممكن انا بتكلم على العاجل ده تقسيمة، يعني ينفع تقول لي هو الطويل هو التخين؟ لا طبعا، ده تقسيمة ودي تقسيمة. ممكن واحد الطويل يكون تخين مش كده، وممكن يكون ايه قصير، فما يلزمش ان دي التقسيمة دي تبقى هي ولو سمع فيها بعض الصفات. فاحنا بنقول هنا مسألة القبول اللي هتأتي تفصيلا بالطريقة اللي احنا قلناها، المحتسب لو عرف ان قوله مش هيقبل خالص ولا في نفع، يبقى ده اللي له وجه عند بعض العلماء، والراجح ان القبول ليس هو وجه النفع الوحيد، بل اي نوع من انواع النفع يوجب الذكرى ويوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى على مرتكب المنكر. اما المحتسب المعين من قبل الحاكم يبقى هيؤدي الواجبات دي حتى ولو كان هو بايه يقع فيها، واجب عليه لان انت مكلف بفرض الكفايه. زي هيقول لك ناس من اللي هم كانوا بتاع جماعة الأمر أوف النهي عن المنكر في السعودية، يقول لك دول كانوا أحيانا إيه آخر النهار يروح يشربوا خمر، وفي النهار يقعد يقول للناس إيه الصلاة وشرب الخمر. هنقول ده واجب عليهم، وإن كان بياخد ذنب وربما يكون ذنبه يعني على ذا على يعني ربما يكون أشد وربما يكون مماثل للي بيرتكبوا المنكرات، ولكن ده دخل في الذم بتاع الذي يجر أقتابه في النار، بس ده مش هيسقط عنه الوظيفة التي أمر بها. ولا شك أن العدالة من آداب الحسبة وأسباب نجاح الدعوة. يعني ما حدش بقى يفتكر إن الكلام ده معناه بنقول للناس إيه خدوا راحتكم ادعوا إلى الله وانتوا فجرة. لا، أنا أقول لك أنت عايز تنجح الدعوة فعلا لازم تكون إيه قدوة. انت القدوة اهم من الايه من القدوة اهم من القول. الناس هتتأثر فيها عملك اكتر من ايه من قولك. والعصمة لا تشترط بالاجماع في الاحتساب. قولوا قولي هذا واستغفر الله.